مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس، وفقرتنا الأولى حول برنامج مكافحة التدخين، وخاصة مؤخرا أقام هذا البرنامج ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين حول برنامج مكافحة التدخين في مديرية صحة طرطوس وأهمية هذا البرنامج وأهدافه ونشاطاته. معي الدكتورة عبير والسوف، مسؤولة برنامج مكافحة التدخين في مديرية الصحة بطرطوس. دكتورة عبير، مساء الخير أولا. مساء النور، أهلا وسهلا. يسعد مساكي وأهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا فيك. بداية تعطينا فكرة عن برنامج مكافحة التدخين، أهمية هذا البرنامج وأهدافه. برنامج مكافحة التدخين هو برنامج توعوي من البرامج اللي بتتناولها مديرية صحة طرطوس ضمن دائرة برامج الصحة العامة. نعم. برنامج تثقيفي، الفئة العمرية المستهدفة فيه هي من 10 إلى 24 سنة. نعم. لأنه أثبت عالميا أنه كل ما دخل الشاب بفترة المراهقة بالتدخين كل ما كان الإقلاع عنه صعب بسبب إدمان أكثر. صحيح. فنحن هاي الفئة العمرية اللي عم نتعامل معها بسبب الانتشار الكبير لظاهرة التدخين كثير يعني بالبلاد، عالميا كمان عم بيكون سبب الوفيات تقريبا نصف أسباب الوفيات من التدخين. تدخين. السبب الرئيسي لأنواع السرطانات دائما عم بيكون السبب الرئيسي التدخين عم بيكون موجود، فمشان هيك صار في اهتمام زائد هالفترة. ربما نحاول إنه شوي نخفف من هالظاهرة اللي صارت مقبولة اجتماعيا يعني. نعم. حتى في ظاهرة أخرى يعني هي يمكن أشد خطورة، الأرجيلة يعني. الأرجيلة إيه. نعم. هلا هي عم تصير نحن بسبب خاصة منتشرة بين الشباب أكثر. بين الشباب أكثر. نعم. هي صارت حادث تقبل اجتماعي، نحن شعبنا وبلدنا صار عم يتقبل هالشيء اللي عم يشوفه. نعم. أيام زمان كان الشاب يخجل يدخن قدام أهله. صحيح. الصبية تحس التدخين صفة للرجولي مو للأنوثي، فكانت كثير. أما هلا بيتباهوا فيها. بالعكس. صار بالعكس عم تتباهى، كل عم تشوفين عم يتباهوا، كل واحد يقول أرجيلتها أكبر من الثانية، زين الأرجيلة مبسم الأرجيلة. صحيح. هذا صار عم بيخلي هالعادة تنتشر بسرعة. حلو. طيب هلا من مؤخرا أقام البرنامج قام بتنفيذ ندوة بمناسبة اليوم العالمي للتدخين، نتحدث عن هذه الندوة ومحاورة وش الرسالة اللي هي المراد إيصالها من خلال هيك ندوات دكتورة وعبير؟ هلا نحن في عندنا الأيام العالمية لأي برنامج بيصير عليها تركيز لأنه بتاخذ صدى أكثر يعني. صحيح. بالفعل العمل بالبرنامج عم بيكون على مدار السنين، عن طريق منسقينا نحن بالمراكز الصحية وبالمناطق الصحية، دائما في جولات على المدارس. نعم. على مع الرابطات مع الفلاحين مع المنظمات مع يعني. المنظمات كلياتها عم بيصير في تركيز بس. نعم. بهاليوم نحن حبينا نشرك معنا المنظمات اللي نحن عم نستهدف الطلائع، فئة الطلائع شاركت معنا بأغنية عن التدخين، كمان المراهقين الفئة اللي نحن مستهدفينها بالبرنامج. نحن حبينا بدل ما تقولي له للشاب او للطفل انه انت لا تدخن التدخين بيعمل كذا، انت تعطيه معلومة انه التدخين شو بيسبب وهو يعطيك فكرة يشتغل معي. صحيح. من هالناحية بيصير الولد يعني لما بيحس حاله أنا بدي أدخن، بس أنا أعطيت رسالة وصلت رسالة صحية عن مضار التدخين، يعني بحس شوي بالخجل إنه أنا كيف بدي أنصح وكيف بدي أدخل بهال. صحيح. مزبوط. فنحن حابين من هالطريق يعني إنه بضل أنت طريق الواعز إنه هيدا ما بيصير هيدا ما بيصير هيدا ما بيصير، شريكي أنت بالموضوع، شريكي بالمساوئ وبالحسنات، وخليه هو يعطي شيء من عنده. صحيح. فممكن كثير نوصل شوي ولو إنه نحط بصمة نحن بهالموضوع هيدا. نعم. إذن محاور الندوة شو كانت حول؟ كانت عن أضرار التدخين، أغنية عن التدخين قدمتها منظمة الطلائع، مسرحية حوارية عن آثار التدخين وأضرارها قدمت لنا إياها المراهقين من مركز الشيخ سعد الصحي. حلو. كان في عنا قرية مشاركة من قرية فأس كتان صحية، نحن عنا طبعا القرية الصحية هي من مكوناتها منزل خالي من التدخين. صحيح. فهني عبرونا عن أنه القرية الصحية كيف هذه القرية ما فيها تدخين نهائيا، كيف نحن ممكن ناخذ حزو هالقريه القرى المجاوره لها، ما في سوبرماركت بيع تدخين عندهم. نعم. ما في عندهم ابدا حدا بيدخن بالقريه، ما بتشوفي منظر حدا ماشي حامل ارجيله، هي كثير شغلات مهمه كثير يعني كثير يعني منظر جميل اكيد منظر جميل. القريه عندهم لحد الان ما عندهم حدا بيزرع تدخين بالقريه، بيزرع دخان تبغ بالقريه. نعم. ما عنده سوبرماركت بيبيع، اللي بده يشرب دخان برات القريه. هي نموذج يحتذى به قريه فأس الكتان بالفعل، نتمنى تكون تجربه معممه على كل قرانا. اكيد اكيد. بالنسبه لنشاطاتكم دكتوره عبير، يعني هذا بالنسبه لنشاطات البرنامج خلال اليوم العالمي للتدخين، لكن لديكم انشطه كثيره خلال على مدار العام. نتحدث عن هذه النشاطات وكيف يتم التنسيق لها، عن تعاونكم مع المنظمات الشعبية، يعني تخبرينا أكثر عن هذه النشاطات على مدار العام. هلا نحن البرنامج انطلق من السنة الماضية، بس فعليا أنا بعتبر انطلاقته كانت اليوم العالمي الفعالي، لأنه لفتت انتباه وحسوا أنه في تركيز وفي اهتمام سواء من مديرية الصحة سواء من برعاية السيد المحافظ، كان في تمثيل للسيد المحافظ لسيادة أمين الفرع، فكان في اهتمام زايد السنة، فالعالم حسيناها أنه شوي حست أنه بالفعل أنه لازم يصير في دعم وصار في تنسيق لهالشغل. في نحن عم نحاول يرجع يتنفذ المرسوم 62 العام 2009. السيد الرئيس أصدر المرسوم ممنوع التدخين بالمنظمات الشعبيه بالدوائر الدوله بالمدارس وسائل النقل فنحن حابين انه يرجع يتفعل هذا المرسوم بسبب ظروف الازمه شوي خفت خف التركيز عليه. صحيح. لما بيرجع بيتفعل المرسوم صدقا يمكن نوصل لحد انه راح يخف، راح نلاحظ انه خف كثير انتشاره. يعني انا بيأسفني اني لما بفوت على مدرسه بلاقي المدير او المعلمه عم بتدخن. صحيح. انت اذا بدك تنصحي انت هالجيل، طالما انت ما عاد فيك توجهي رساله منك لهالجيل. صحيح. ولازم يكون قدوه، هو قدوة، لازم يكون قدوة. والأولاد بهالأعمار بيقلدوا قدوتهم، يعني الأستاذ مثلا الطالب يحب أستاذه، ممكن لما بيشوف كم شفت السيجارة بإيده ممكن يستهواها، يحس أنه شغلي هيك تعطيه من شخصيته. فنحن بنتمنى يعني نوصل لمرحلة أنه بالفعل هالأماكن اللي عم بيصير فيها، الأماكن اللي كان ممنوع فيها التدخين تحت طائلة المسؤولية والغرام المالي يرجع تفعيل المرسوم. طالما المرسوم موجود معناته المرسوم انه في شيء الزامي، يعني لازم يكون في الزامي تفعيل لهالمرسوم. ظروف الازمه شوي خلت الشغلات اولى من شغلات، بس بنتمنى ان احنا نرجع. يعني طيب. لو بتبلش معنا مثلا تربيه، تبلش معنا بالمدارس، هيدا الشيء بيفعل يعني نحن برنامج. نعم دكتوره عبير، يعني قد ايه مهم الاقلاع عن التدخين، وصار في من خلال برنامجكم من خلال نشاطاتكم في ناس يعني تم الاقلاع عن التدخين هلا بسبب نشاطاتكم؟ نحن عملنا بالمبادرة السنة الماضية مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، في طلاب صدقا كان في بنات مثلا ما بيعرفوا تأثير التدخين على المدى البعيد عليهم هني، لأني بدي تساعد في حالة نصبية تأثير التدخين الجمالي اللي ممكن تؤدي ل كماد البشرة، للشيء اللي بتأثر التجاعيد على محيط الوجه. نعم. على الإنجاب مع المستقبل، هني كانوا هالشغلات مغيبة عنهم ما بيعرفوها. نعم. ففي ناس كتير كانت قالت لنا أنه بالفعل أنه هالشغلات نحن كنا ما يعني ما نحسبين نحتار أنه لهالدرجة. نعم. في ناس أقلعت، في ناس خففت. صحيح. في ناس مثلا اللي كانت تدخلنا أنه عم حاول، أنه أنا صعب كتير علي أقلع دفعة واحدة بس أنا بدي حاول. بالفعل وصلنا فيه لحالات، يعني سواء بالجامعة، وقلت لك انه اشراك المراهقين بهالاعمال هيدي نخفف نحن شوي ضد فئه المراهقين يخففت. في شيء حمله ضد الارجيله من قبلكم انتم كبرنامج؟ هلا نحن التدخين يعتبر ارجيله ودخان مع بعضه. نعم. بس نحن طالما اذا وزاره السياحه عندنا مساعدتنا مديريات السياحه فصعب كثير انه نوصل لكمان خاصه بهالمحلات بتشوفي الاراجيل صراحه يعني ايه. بالالاف بده تضافر جهود كثير، بده تضافر على جميع المستويات. طيب في صعوبه، في صعوبه عندكم، تتلاقوا صعوبه بعملكم انتم كبرنامج؟ ايه اكيد في صعوبه. هلا اول شيء في كمواد مثلا نحن كشيء انه نوزع بروشورات وهيك شغلات، هذه لسه ما تأمنت لانه البرنامج لسه جديد، وين ما رحنا بيقولوا لنا انه ما في شيء تدعمونا فيه، يعني عم نعتمد على مبادرات شخصيه وعلى يعني دعم بسيط كثير من قبل العناصر اللي عم تشتغل بالبرنامج. نعم. بحيث انه نحن نقدر نشتغل، نزلنا على الشارع مع الكشافه كمان اشتغلنا، انه ما كان في يعني فتت فعل البرنامج ما كان في لا مدارس ولا في معاهد ولا في جامعات، اضطرينا نزلنا على مع الكشافه مع نادي الرسم المجاني. حلو. اطفال كمان بهالاعمار، تعطي الطفل فكره انه انا مثلا نحن في اليوم مثلا بدنا نتكلم عن مضار التدخين، شو بيطلع بباله اطفال باعمار مختلفه بنادي الرسم المجاني؟ عملوا لنا كمان فعاليه كانت كثير حلوه. حلو. حاولنا ندخل مبدا انه البيئة، الحفاظ على البيئة، انه نحن لما بنزرع شجرة عم نعطي اكسجين زيادة وعم نحافظ على البيئة، لما عم نشعل سيجارة نحن عم نعطي سي او وعم نحرم من الاكسجين، فهي المفاهيم صارت تنغرس عند الاطفال. حلو حلو. ولقينا تقبل حتى في اطفال، في اهالي صدقا امتنعت عن التدخين من وراء اولادها، انه يا بابا انه انت عم بتدخن عم بتضرني انا. بالفعل وصلنا لحالات انه الاهالي صار الاب اذا بده يدخن برات البيت. حلو جاي، يعني الله يعطيكم العافيه. شو في عندكم من خطط من برامج خلال المرحله القادمه؟ مش في عندكم خطط برامج مثلا؟ هلا نحن في عندنا بالوقت الحاضر في عندنا دورات تدريبيه للعناصر المنسقين برنامج مكافحه التدخين ضمن المراكز الصحيه والمناطق الصحيه. مشان هن يصيروا هن يعني طبعا قاعدة اللي ننطلق منها لما بيصير في أي معلومات جديدة أي شيء جديد ضمن البرنامج هن اللي بدهم يساعدونا فيه. في عنا دائما بيكون نحن كمان بالصيف ناويين إذا الله راد مع الكشافي مع نادي رسم منظمة الطلائع حابة تشارك تساعدنا الشبيبة اتحاد الشبيبة كمان حابين الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فأيما ما بيكون في أي فعالية ممكن نحن في عنا في اليوم السوري لمكافحة التدخين 99 بيصادف كمان هيدا حابين يكون في شيء فعالية كمان تكون على مستوى فعالية في اليوم العالمي لمكافحة التدخين. الله يعطيكم العافية يعني نتمنى لكم التوفيق ونتمنى يعني دائما وقت اللي بيكون في عندكم أنشطة تعلمونا بهي الأنشطة وإن شاء الله إيدنا وإيدكم يعني هيك بلكي يعني منحقق الغاية والهدف من هالبرنامج فعلا. ان شاء الله تسلمي. هو بكفي انه انتم حسيتوا يعني اهتميتوا بالموضوع وحابين تساعدوا فهيدا ان شاء الله انه بتوصل على نطاق اوسع ممكن نحن المجهود اللي عم نشتغله ناس ثانيين تحب تبادر معنا تساعدنا ونوصل رساله حلوه نوصل ان شاء الله لتخفيف نسبه التدخين لانه بالفعل انه السبب الرئيسي ل كثير امراض 100% من الوفيات صحيح سببها رئيسي التدخين. انا بتشكرك جدا الدكتوره عبير وسوف مسؤوله برنامج مكافحه التدخين في مديريه الصحه. شكرا لكم يعطيكم الف عافيه بتمنى لكم التوفيق وبتمنى لهالبرنامج فعلا النجاح وان يحقق الغاية المرجوة منه وهو يعني الاقلال من التدخين او الاقلاع عن التدخين وبالتالي يعني ان نصل الى بيئة سليمة وصحة سليمة ايضا. شكرا لك دكتورة. شاء الله. شكرا لك مدام صباح. شكرا كثير. شكرا لك. اهلا اهلا. الله معك. ريتني تنبعك مع السلم هو تحريقيني بارجيلي هو مهما عندي